قلنا أن البدن يعدي فهربنا منه، والروح عدواها أسرع، وهذه الروح وإن تباعد الزمان بيننا وبينها لكن أثرها باق، خلدته الصحف والكتب، نقله لنا أهل السير في كتب موثقة صحيحة ما قرأها أحد إلا تحركت عنده الهمم من جديد ليلحق بذلك الركب الذي قال الله تعالى عنه في القرآن الكريم: من المؤمنين رجال. لا نوعد سميناهم رجال ولا مشخص ولا محلل سماهم رجال، لسماهم رجال رب الأرض والسماء الخالق المالك الذي قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمصطلح الرجال تعريفه عند الله قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ووصفهم في آية أخرى فقال جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. صفتين للصحابة، ألف أكثر من 124,000 صحابي تسموا بصفتين إلهم قسمين: مهاجرين وأنصار. يا وصفوا بالهجرة والحركة والترك والمفارقة، يا وصفوا بمناصرة من هاجر إليهم. هاتين الصفتين. بس رب تعالى ما سكر الباب، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. يا رب اجعلنا في هذه المحاضرة ممن يسمع أخبارهم لنتبعهم بإحسان. طب شو اللي يا ربي؟ أنا تارك الآن المرأة والولد والبيت والشغل والعمل والدنيا شتي وقاعد بالمسجد، ليش؟ قال: حتى تسمع باب الاتباع وين؟ وتمشي وتدخل من هذا الباب، ليش؟ قال: لأنه بآخر هذا الطريق في نتيجة اسمها رضي الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنا أفتش على الله، أنا شو بدي من الدنيا غير أنك ترضى يا رب؟ لسان حالي يقول: ألا ليتك تحلو والحياة مريرة، ألا ليتك ترضى والأنام غضاب. يا طب شو فرق مع الناس؟ أنت رضيت ما فرق مع حدا. ألا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. قولوا لا إله إلا الله. إيش بدك غير رضا؟ بدكم غير رضا؟ والله ما جيتوا ولا جيتوا غير بحثا عن رضا. اللهم فضل عنا وافتح لنا أبواب الاتباع واجعلنا ممن يتبع المهاجرين والأنصار بإحسان يا رب العالمين. أرسل حبيبنا صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه الأبطال الذين استعدوا أن يتحركوا لخدمة دينه ولإقامة دينه ولتبليغ دينه في مشارق الأرض ومغاربها، فأرسله برسالة بعد صلح الحديبية إلى بلاد الروم، إلى هذه البلاد، بلاد الشام اللي هي لبنان وفلسطين والأردن وسوريا، إلى ملك الروم، إلى ملك من ملوك الروم في هذه البلاد. وعادة الرسل أنها لا تقتل، إن شئت قبلت الرسالة وقبلت ما فيها، وإن شئت رددت الرسول ورددت معه ما معه. لكن الرسل في ذلك الزمان عادتهم أنهم لا يقتلون الرسل. فالتقى به شرحبيل الغساني لهذا الرسول عند النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقتله. فوصل الخبر للحبيب صلى الله عليه وسلم ولمن معه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. مجتمع تربى على الاستعدادية، مستعد، أنشأ حياته على الاستعدادية، فما كان يشوف النبي عليه الصلاة والسلام حرج في طلب الحركة منه للدين. هلا بدنا نقعد أيام وأشهر وحضرات وطرق وترغيبات، ليش؟ لنعمل اعتكاف في المسجد. الله أكبر، اعتكاف، اعتكاف للنبي المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قتل الرسول الذي أرسل إلى الروم. إيش المطلوب؟ المطلوب تفضلوا استعدوا. بس أنا شيخ، أنا يا رسول الله في عند المرأة والأولاد والشغل وفاتح عندي محل. هو أصلاً بناه على الاستعداد، هو بناه على الاستعداد، هو راح يفتح المرأة ألا تعمل في الحلب، بس لعرفك عني، مش أنا بدي البيت ديكور وهيك، أنا التهينا هيك ديكور والحيطان والألوان والعرس والنعم العرس، صار شباب مش حرام، دير بالك ما بحكي حرام وحلال، بس صارت هي بالشباب تحت، صار مثله مثل غير المسلم، صار همه بس بديكورات وتزيين، أما قعد معه أول ما قعد معه قال شوف يا بنت الحلال كل المباحات حناخدها حنعمل اللي بدنا إياه، بس مقصدي ومقصدك، همي وهمك، فكري وفكرك، مقصود زواجنا أنا وياك وإنشاء الأسرة وتربية الأولاد، ومقصود الحياة أنا وأنت لله. جاهزة؟ إذا جاهزة بسم الله نكمل، مش جاهزة مش هالطريقة، بعتذر منك يمكن تلاقي 100 واحد أفضل منك. هكذا أنشأوا الحياة. نتكلم أنا تبسيط للفكرة التي أنشأ الصحابة، مش بس الصحابة، وكثير من أبطال زماننا هكذا أنشأوا الحياة. هو من أول الطريق رسم حياته، أحضر شريكة الحياة معه تمشي على هذا الطريق، وحتى ما أظلم الأخوات، في أخوات هن بيجيبوا الشاب وبيجي الرجل بتقول له شوف، حتى تكون أنت عارف أنا من الأول بنيت حياتي لله، أنا لله وانت لله، وشغلنا لله، ومالنا لله، وبكره الاولاد لله، وبيتنا لله، مستعدين نفتحه باي وقت لله، ونجيب فيه حلق العلم وحلق القران والدين لله، لان الله قال لنا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي فنادى الحبيب صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة بنفس اليوم بيستعد 3000 رجل جاهزين مستعدين، ولا واحد منه الآن معلم، بعظم الشوق أحيانا بكون لقضاء حاجة من حاجات الدنيا. عشان هيك جليبيب رضي الله تعالى عنه معروف القصة باختصار، واحد من الصحابة دميم الشكل، يعني ما كثير شبه لي وقت الشباب الحلوين، صحابي اسود، انفه كبير، شفتيه غليظتين الى غير ذلك، ما حدا كان يستقبله ولا حدا كان يفتح له الباب يقول له متزوج بالبيت، راح عند النبي عليه الصلاه والسلام قال له روح عند فلان قال له النبي بزوجك بدي يتزوج او بده يزوجني بنتك. المهم باختصار ذهب الي، اول شيء رد الرجل، بعدين شاور المراه، بعدين ردت المراه، بعدين البنت بتطلع بتقول له لا ما بقبل، اللي بيجي من عند النبي عليه الصلاه والسلام بيقبل. المهم بيوافقوا، بروح عند النبي عليه الصلاه والسلام بقول له فيش معي جهاز، بقول له النبي روح عند فلان خليه يجهزها، بيعطيه مال، رايح السوق يعفش البيت ويجهز جهاز العروس، له لبطه بيسمع بس يا خير الله الكبير، رجل لا خطبه جمعه ولا محاضرات وخطب ودروس وبوسترات وانشر، يا خير الله الكبير انا بدو الغير، بدو الغير العمي، انا بدو اقعد وقت طويل اتزوج وعيش حياه خلص بسم الله، ايش بدو مني الدين الان مستعد مباشره، غير بدل ما يشتري جهاز العرس راح اشترى جهاز الجهاد في سبيل الله، وقاتل معروف في قصه حمل النبي عليه الصلاه والسلام، ثم قال اللهم اني راض عنه فارض عنه، ثم انزله بيده الى القبر فقال ابو بكر مكانه، حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأنزله بنفسه إلى القبر. 3000 مخاطب جهزوا. لوين؟ عند جيراننا، عند الضيعة اللي حدهم. لا وين بتروحوا؟ على الشام. بيتي راح حجز لنا يا رسول الله يا طيران قطري ولا إماراتي؟ طيران الفرس والخيل والجمل واللي مش قادر بده يمشي مشي. هيك هيك. وراح منهم سأل أصلا، وراح منهم سأل، كلهم مستعدين وجاهزين. واقف الجيش وعم بيودعوهم أهل المدينة. فواف عبد الله بن رواحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عين 3 أمم. نحن عم نتكلم طبعا يا اخواني في الله عن معركة مؤتة التي حصلت في مثل هذه الأيام من أكثر من 1400 سنة. فواقف الجيش وأهل الجيش، النساء والكبار والمرضى والأطفال، عم يودعوا الجيش. قاموا يطلعوا على عبد الله بن رواحة اللي عينه النبي عليه الصلاة والسلام واحد من القادة 3. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام بيوكم زيد، وإن قتل زيد جعفر، وإن قتل جعفر عبد الله بن رواحة. فعبد الله بن رواحة عرف حاله بده يكون أمير، يعني حامل الرأي، يعني مستهدف، يعني ممكن يكون في شهادة. احتمالية الشهادة عند سيدنا عبد الله أكثر من غيره. أواف عبد الله بن رواحة صريحا. فظن بعض أهل المدينة أن عبد الله بن رواحة يخاف من الموت. فقالوا يا عبد الله ردك الله سالما إلى زوجتك وأهلك وأولادك. طلع عليك. قالوا بس أنا ما خبرت، مش خايفان من الموت. قالوا ما بك؟ قال تذكرت قول الله تعالى في القرآن الكريم: وإن منكم إلا واردها. يا الله كم مرة قرأناها، وكم مرة سمعناها، وكم مرة صلينا وراء مشايخ قرأوها. بس يا ربي كيف قلوبنا تجاهها؟ كيف تحليل القلوب تجاهها؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضيا. ثم قال: فكيف لي بالصدور بعد الورود؟ بعدما أرد على الصراط كيف أصدر بعده؟ ثم بكى. فرجع دعوله، قالوا ردك الله سالما غانما. فنظر إليهم وقال بيت من الشعر في معناها، قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة تخرج الكبد وضربة بيدي حران مجهزة بضربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى إذا مروا على جدثي قالوا: يا أرشد الله من رجل وقد رشد. هذا باب مسائل، مسائل يرجع، لأنه بالطريق وصلوا إلى منطقة قبل الوصول إلى موتى. وصلت الأخبار أن ملك الروم يدش جامع. أول شيء يدش عدد الجيش النبي عليه الصلاة والسلام 3000. يدش جيش الروم أول شيء كانوا 100,000، بعدين جمع من كل القبائل غير المسلمة في الجزيرة العربية 100,000، ومن بلاد الشام، فصاروا 200,000. وهن يدش أستاذ الرياضيات، جواب سريع: 200,000 في 3000. يدش نسبة أكثر منهم كم مرة؟ 66 شيء. 66 مرة؟ طبعاً أنت واحد هجم عليك واحد فهم، 2 على واحد فهم، 3 ماشي، أكبر مصر تبجي 3-4، 66 مرة؟ خيال أنا فوتني 10 يا شيخ الشيخ، ما شاء الله، 20. طب 66 واحد؟ تقول لي الشيخ خلاص، وقف العقل. 66 مرة عدة وعدد وعتاد وقوة وتحضيرات. فبنص الطريق وقف الجيش، قالوا بدنا نعمل شورى. قالوا سيدنا زيد اجمعوا القادة والكبار، بدنا نعمل شورى على السريع. شو الموضوع؟ عارفين انه في 200,000 عسكري حنتلاقى معهم بمؤتة بالأردن الآن، ونحن 3000. شو العلم؟ بسم الله. كل واحد يقرأ. الأول قال: وإننا والسلام لا يعدلها شيء، وهذا تهور، وهو يعني عم نكب انفسنا في التهلكة والموت. ثالث من رأيه، الرابع من رأيه، وعبد الله رقم واحد عم يسمع. رفع يده، اسمح لي اتكلم لزيد، قال تفضل يا عبد الله. عم وقف، شوف الهمم والتوقف. قال والله ان الذي تكرهون، هذا اللي خايفين منه، هو الذي خلقتم لاجلي، وهل خرجتم الى لاجل الشهاده؟ ما قتلنا مره بعدد ولا عده ولا عتاد. شئنا ان تسالنا عن الاسباب، وان تسالنا عن الاعداد، وان تسالنا عن العتاد، وان تسالنا عن الادوات اللي مع ربنا بخاف من غير ربنا، الذي معه القوي يخاف من غير القوي. وبدأ يتكلم بكلام اليقين، بالكلام الذي يحرك الهمم. هذا الكلام يا اخواني سامحوني بين قوسين، هو اللي ناقصنا اليوم، الكلام عن الله وقدرة الله وعظمة الله وجبروت الله. اليوم ايش سمعنا بالاخبار، وايش سمعنا على التليفونات، وشو الاخبار اللي وصلنا، الدولة الفلانية والجيش الفلاني والقوة الفلانية والعتاد الفلاني، ونسينا ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام أول درس عمله للصحابة بمكة بأي مسجد كان؟ جاوبوني أي مسجد؟ ما فيش مساجد، أنا بجاوب عنكم، ما فيش مساجد كان. طب وما كان وين يجتمعوا؟ ابدأ بالأرقام يا شيخ، ابدأ بالأرقام، ليش عم نعمل ده بالأرقام؟ واحد من الصحابة عمره 18 سنة قال له يا رسول الله بيتي لله، ما فيش محل نجتمع فيه، بالكعبة محوطين المشركين، قال أنا بيتي بنجتمع فيه وبنقعد فيه، شو عم يعملوا النبي؟ بدنا ندرب عسكريا نجهز حالنا لأنه هلا رح، ما في، الآن ما فيش عندنا عدد وعتاد، اسمعوا عن الله. تربية إيمانية، تربية اليقين، تربية الإيمان، تربية العدة الأولى. كل الآيات المكية رجع لي إياها واسمع لي إياها. في شيء آية واحدة بتحكي عن الصلاة؟ في آية واحدة بتحكي عن الصوم؟ في آية واحدة بتحكي عن الزكاة؟ في آية واحدة بتحكي عن القتال؟ في آية واحدة بتحكي عن الزواج والطلاق؟ ولا في حكم من الأحكام كله هو هو هو هو هو هو هو. أضحك وأبكى، هو أمات وأحيا، هو خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. من هو؟ الله لا إله إلا هو. ماذا له؟ له الأسماء الحسنى. وعنده ماذا عنده؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه تربية الصحابة. قل اللي بنسمع قصصهم، مش قصة من التاريخ، احكي لنا يا شيخ عن غزوة مؤتة وبذكراها مرينا عليهم خلصت وطولت صفحة. لا لا، بدي افهم المنهج، كيف ربوا على هالمنهج، شو المنهج اللي رباهم يطلعوا اسود ورجال، وايش اللي غيرنا نحن، ايش اللي غيرنا، شو البيئة اللي عشنا فيها. كنا الان برشدي، كان عندي محاضرة مع عمر برشدي، فضربنا لهم مثال للشباب اسمه مثال الاسد والذهب. قال مرة كان في، وضرب الامثال طبعا منهج قراني ومنهج دبوي، قال مرة كان في اسد تزوج لبوي وخلف يا شيخ شبل، بعدين الاسد واللبوي ماتوا وضل هالشبل لحاله، ولا بمر في قطيع غنم، فالشبل بده يرعاه، فبيمشي مع قطيع الغنم، وقطيع الغنم يشوفوه شبل صغير بياخذوا معه، وبلش اعزكم الله بغنمات ايمانهم ويقولوا ما ما، فهالشبل سمعهم يقولوا ما ما، صار زي ما ما، وصاروا ياكلوا الخضار والعشب، صاروا ياكلوا الخضار والعشب، وصاروا يشربوا من هالماء، يشربوا من هالماء، يرعى معاهم وينام منامهم ويقعد قعدتهم ويحكي كلامهم ويعيش حياتهم ويسمع كلامهم. مره مجموعه اسود ماشيين عم يفتشوا على فريسه يفترسوها، شافوا قطيع غنم بعيد، قالوا بس هاي الفريسه جهز حالك لها، مين بده ينقض الان على الفريسه ياخذ الفريسه. ولا واحد من الاسود بيقولوا لصاحبه عم تطلعني للقطيع، في واحد مننا ماشي معهم، يعني في اسد ماشي مع القطيع، قالوا مش معقول الاسود ما بتمشي مع الغنم، هاي اسود وهي غنم. طبعا قال له والله شايف انت، قال له شايف مثل ما شايف عمي، والله اسد ماشي معهم، شو بدنا نعمل؟ قال له بدنا نطلعه من اللي هو فيه، نحن فصيله الاسود ملوك الغابه ما بيمشي الحال. أنا كان سؤلي أنا الفريسي خلينا نهجم على الغنمات وطلعوا هجم الأسود على الغنم هربوا الغنمات ولا مسكوه أول كف أنت أسد ولا مش غنم ثاني كف ثالث كف هجولهم يقولوا ما رجع عمي أنت أسد قال أنت مش حيمشي الحافة طلعك من بيتك فطلع معنا نشوف جابوه وطلع بركة المي طلع بجر طلع فينا طلع فينا مليء يا زهنة زهنة مش باكل هل والله تشبهنا كذا لا عرفت تشبهنا طبعا انت تشبهنا طلع بوجه الرجاع طلع فينا قال له شو بيزهر قال له ما قال له يزهر قال له ما ولا واحد من الاسود بيزهر امامه فبس يسمع صوت الزهر بتتحرك عنده العاطفه والفطره وبيتذكر اصله وبيرجع بيزهر من جديد فبقول له واحد من الاسود مش الحق عليك الحق علينا تركناك تعيش ببيئه الغنم مفهوم المثال دوما يشرح مفهوم ولا مش مفهوم احنا اسود احنا اسود بس نسينا قصص الاسود فنحن مقصودها في المحاضرات والمذكرات نسمع زئير الاسود لتتحرك عندنا الفطر اننا اسود اننا من الذين قال الله فيهم كنتم خير امه اخرجت للناس انتم خير أنتم تتمون كما قال رسول الله 70 أمة أنتم أفضلها وأحسنها عند الله من نوح هذا بس يمر بالصراط يمشي على الصراط طب موسى وعيسى وإبراهيم ولا حدا ولا حدا ممنوع يمشي على الصراط مين أول شيء بيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام وبعده أمة النبي عليه الصلاة والسلام 120 صف الناس يوم القيامة أكثر الصفوف وأول الصفوف ومن أجله يمتح باب الجنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنت معه هاي أمة لأنه سيدنا موسى ربنا تعالى يا رب اجعلني منها أو اجعلها أمتي كما ذكر ابن كثير في التفسير قال يا موسى هذه أمة أحمد هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعرف أنت مين؟ أنت عارف أنت مين؟ فيك تعرفني نفسك لو سمحت شيخ أنا حضرة المهندس أنا حضرة الدكتور أنا تاجر أنا اتناعي إلى الله اتناع رسول الله أنت من أمة النبي العدنان رغم اثنين إحنا مش ضد أشغالنا وأعمالنا بل بالعكس إحنا بدنا شبابنا أبطال بالهندسة والتجارة والطب بس رغم اثنين حبيبي مش رغم واحد رغم واحد أنت من أمة النبي أنت عبد الله ونائب رسوله صلى الله عليه وسلم أنت جندي من جنود الإسلام وجدت في هذه الحياة لتقيم الدين لتعبد الخلق إلى الله لتقيم العبودية بينك وبين الله وتعبد خلق الله لتنشر دين الله في بقاع الأرض الأم يقول لها أطلتكم الوالد عم يحكي معكم كنت امبارح مسلم عليكم في البرازيل خالص في سبيل الله 3 أشهر كل يوم يا شيخ كل يوم عشرات بيدخلوا في الإسلام مرتدين من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين تركوا البلاد من فوق 100 سنة وراحوا على فنزويلا والبرازيل والأرجنتين وهالدول وارتدوا عشرات مطرين عم يبكوا عم يقولوا أنتم وين من زمان بينا وإمنا ماتوا على غير الإسلام وين أنتم من زمان شو مش بشو مشغولين إذا ربنا أوقفنا يوم القيامة وسألنا وقالنا يا فلان وعلان بإيش مشغول بتقول له يا ربي كنت مشغول بهندستي وطبي وتجارتي ومصلحتي لا ومن لقينا دليل كمان ويا شيخ الشغل جهاد هو مين قالك انه مش جهاد جهاد بس اعرف حدوده وضوابطه مش ياخذ وقتك وعقلك وفكرك وكل حياتك اعرف نفسك انت من فبس ابن الصحابه رضي الله عنه من عبد الله بن رواحه هذا الكلام فقالوا جميعا لزيد نحن مستعدون بس امشي سامحنا بس ضعفت هممنا بس سمعنا هالاسد امامنا عبد الله بن رواحه قام حرك عندنا الهمم كلنا مستعدين بس ما قلت له نفس 3200,000 مستعدين وكلنا نعرف الخبر والقصه يا اخواني كيف بدات المعركه كيف تتخيل ببالك شيء عجيب وين وقفوا طيب كيف ال 200,000 كانوا واقفين وبيبدا سيدنا زيد وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فاتح واي فاي من مؤتلى عند المدينه قاعد ينقل للصحابه بس واي فاي رباني لا بيقطش ولا بيوقف فاتح له سيدنا جبريل رب العزه جل جلاله صوت المعركه وما بقي من اهل المدينه عم يسمعوا الاخبار وشغالين بالدعاء ويقولون النبي عليه الصلاه والسلام اخذ الرايه زيد قتل زيد زيد على سرير في الجنه دغري طبعا اللي ترك مرته واولاده لاقامه الدين لاقامه الدين لان كل من يتحرك لإقامة الدين فهو مجاهد في سبيل الله. قرر ذلك علماء الأصول وعلماء الفقه وعلماء التفسير. حتى ما تقول لي يا شيخنا شو أعمل؟ أنت تستطيع أن تكون الآن مجاهد، أجرك أجر المجاهدين. كل من يتحرك الآن لإقامة الدين أجره أجر المجاهدين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم زيد على سبيل الجنة أخذ رواية سيدنا جعفر. سيدنا جعفر المتشوق، المتشوق للجنان، أخذ الرواية، أقدم، قطعت يمينه، ما قال يلا واحد يأخذها مني على السريع أنا ناطر ضربي بس، أنت شو قطعت يمينه يا شيخ احكي لنا إياها وأنت بتحكي و... عم نحكي الآن، والله إصبعي عزكم الله انجرح مثل منه دم، والله مش قادر أنزل على المسجد، عندنا درس يا شيخ، عندنا محاضرة، عندنا جولة، عندنا زيارة، عندنا شروع، عندنا مجروح إصبعي. راحت ايده، راحت ايده، قطعت اليد اليمنى اخذها باليسرى وكمل، راحت اليسرى ما عادش في شيء، استلم عني، ما بدي انا، لا مقبل الى الله، اخذها بين عضدين حتى استشهد. قال عليه الصلاه والسلام: جعفر يطير بجناحين في الجنه، جعفر الطيار. عبد الله بن رواحه اخذ الرمايه وهو صريح جدا مع نفسه، فحس انه في اثنين املك اكلوه، تراجع شوي، هي اجزاء من ثانيه، اجزاء من ثانيه، وطبيعي حتى ما حدا يجي بالكم شيء عبد الله بن رواحه، احنا قاعدين يجي بالنا شيء زي اللي عم يحضر مباراه فوتبول، يلا بيقول روحت الجول، وانت قاعد ومش عارف شو عم يصير فيه، احنا زي هلا قاعدين يجي بالنا شيء عبد الله بن رواحه تردد، ما يمكن اكثر شو كنا عملنا لو كنا محله لعبد الله بن رواحه، ولا بصير يحكيها نفسه. ونحن هذا اللي لازم نبلش نعمله يا اخوان، لازم بقى نترك الناس تشتغل بحالها، حاجنا بقى شغل ببعضنا، حاج بقى دقيق ببعضنا، هذا على الفيسبوك وهذا على الواتساب وهذا بالمقال هون وهذا فيديو هون وهذا شاطر يتبع عورات اخوانه وعثرات اخوانه، خاصه من العاملين للاسلام. سلم اليهود والنصارى والبوذ والعلمانيين واللاتينيين من لسانه، وما سلم اخوه اللي واقف معه بالصف من لسانه، لانه مش مثله، لانه مش مثل فكره. طب اخوه اخوك على ثغر وانت على ثغر وفلان على ثغر وكلنا بنحمي هالطالب يا سيدي، اترك اخوك يشتغل، ادعي له وقل انا واخي نتعاون في حمل الاسلام. فلذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم خاطبوا انفسهم، ونحن يا اخواننا لازم ننتقل لهالمرحله. احكي حالي، لو دخل واحد منا وشاف شاف واحد عم يحكي لحاله شو عنه؟ المسكين عم يحكي حاله بده صح. سيدنا معاويه قال لسيدنا ضرار: يا ضرار ممكن تصف لي سيدنا علي؟ امل له عفيني يا معاويه، امل له تصف لي، امل له سيدنا ضرار عن علي رضي الله عنه، فقال: اني رايته مره، هذا العلي رضي الله عنه، جالسا في محرابه قابضا على لحيته، لا في معه حدا ولا يحكي مع حدا، يتململ تململ السليم، السليم هو اللي مندوخ بالمبنى بهزيم الجمل، ويبكي بكاء الحزين، يخاطب نفسه ويقلب كفه، يقول: يا دنيا يا دنيا لي تفررت. هل انت يا سيدنا علي عم تحكي عن الدنيا؟ والله اذا سيدنا علي تفرر غربته الدنيا انا وياك شو بدي اقول؟ لذلك احنا لازم نرجع لانفسنا، لازم في اقول انا وين نازل دقب الكل تارك حالي. انا نعم كملتزم كمصلي كداعي كطالب علم بدي انا اشتغل حالي كثير، الي زمان ما بكيت، الي زمان ما قمت الليل، الي زمان ما قعدت لي في زاويه ورفعت يدي وقعدت ادعي وابكي، الي زمان ما مسكت مسبحتي وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وبكيت، الي زمان ما فتحت المصحف ودبرت القران وتاثرت، الي تغيرت انا كثير. اول التزامي كنت غير، صار التزامي صوره وفيسبوك وواتساب، اما التزامي الحقيقي تغير. فلذلك خاطب نفسه عبد الله بن رواحه قال: اقسمت أبداً، قال: يا حبذا الجنة، يا حبذا الجنة واقترابها، بس أنا مش شايف جنة دم، أنا شايف فأس ودم وسيف وترس و... هذا نظر العين، بس نظر القلب فوق اللي نازل الفجر من بيته يصلي الفجر، العين بتقول شتي يا شيخ ورعد وبرق وبرد، بس القلب عم بيخطو خطوات وقلبه فوق. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. فسيدنا جعفر وسيدنا عبد الله شامم ريحة الموت والدم حوله والشؤف والأعضاء، بس هو قلبه شايف شيء آخر. قال يا حبذا الجنة واقترابها طيبة، بس انت شو دلت منا يا عبد الله؟ شو دلت من الجنة؟ طيبة وبارد شرابها والروم روم قدنا عذابها علي مني إن لقيتها.